إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير على حضرات المستمعين. صباح الجمعة، صباح كل شيء إن شاء الله يكون أجمل. حتى 9 صباحا نحن معكم موجات القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز وFM 107.4 FM. صفحتنا على الفيسبوك 107.4 وعليها حوار بنختصره في كلمة واحدة، الضمير. وأشد احتياج مصر لكلمة الضمير الوقت ده. زي ما قلنا في تجربة في دولة الإمارات، بعض الدوائر الحكومية هناك تم إلغاء توقيع الحضور والانصراف اعتمادا فقط على ضمير العاملين. تعليقات حضراتكم منتظرينها على قنوات التواصل، تعليقات حضراتكم على الخبر اللي احنا قلناه في ما يحدث في الإمارات واعتماد توقيع الحضور والانصراف هناك فقط على الضمير. اهلا وسهلا بحضراتكم حتى 9 صباحا، ان شاء الله يكون حوار مثمر بمساهمات حضراتكم وببرامجنا وبفقراتنا اللي حاولنا ان احنا نلخصها لحضراتكم من خلال جرائد كثيرة امامنا. صباح الخير يا مها. صباح الخير يا إيمان. صباح الخير لفريق العمل اماني هلال وميادة عثمان، واهلا وسهلا بمشاركات المستمعين. صباح الخير على حضرات المستمعين، اهلا وسهلا. مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد فريد احمد حسن ابو خليفه الاسماعيليه إن شاء الله. تحياتنا لأهالي الإسماعيلية. نتكلم طبعا إن شاء الله على الضمير. تفضل. هو أولا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخير فيه وفي أمتي إلى أن تقوم الساعة. أستأذنك تطفي الراديو لو سمحت. حاضر حاضر حاضر. إلى أن تقوم الساعة. ولكن طبعا إحنا في يعني في زمن إحنا يعني في زمن إحنا أنا طبعا أنا يعني إيه يعني على المعاش. ربنا يديك الصحة. فكنا زمان يعني كده الضمير كان في الستينيات. كان. كان. يعني في في يعني في أيام الستينيات. حضرتك يعني. بتقول كان يعني هو يعني اختفى؟ اختفى. ما هو إحنا عاوزين بقى نشوف إزاي نسترده تاني. يعني يعني نتجه إن شاء الله إلى الدين. الدين يعني الصحيح. نعم. الدين الصحيح مش الدين المتطرف. وأنا ضد المتطرفين خالص. شكرا يا فندم لمساهمتك وأهلا بكل مشاركات المستمعين. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أهلا بك. من أحمد رسلان. من معنا؟ أحمد رسلان مع ست. أهلا أستاذ أحمد. من جزيرة دبدي كيرنس. طبعا الضمير هو ما يسمى بالوجدان أو قدرة الإنسان على التمييز بين الحق والباطل. وهو الشعور بالندم لما الإنسان بيعمل حاجات تتعارض مع القيم والأخلاق الدينية. وأيضا قالوا عن الضمير هو الصدق رباء القلب وزكاة الخلقة وثمرة المروءة. وبرضو قالوا في الأحكام إن ضمير بلا دين كمحكمة بلا قاضي. والضمير الهادي هو الطريق للإنسان المستقيم. وقالوا إن الضمير هو نور العقل. وأيضا جراح الضمير لا تلتئم أبدا. كل وممكن كل شيء في الدنيا يتغسل إلا الضمير ما بتغسلش أبدا لو الإنسان إيه ظلم. والضمير ده معناه محكمة إنسانية داخل كل إنسان. هو يعرف تماما إذا إن كان يعرف يحاكم نفسه إن كان خطأ أو صح. منما قالوا في الآخر الجوع لا ضمير له إلا الجوع ملوش ضمير لأن الإنسان لازم بطنه تمتلئ. أما عن السؤال اللي سيادتك قلتيه كيف نسترد الضمير العدالة الاجتماعية أو نقلد الإمارات معايا يا فندم. ألو ألو تفضل يا فندم. إذا كنت بتقول الإمارات بتعمل كيف نسترده. نعم كيف أنت بتقولي كيف نسترد الضمير. نمرة واحد شوف اي حاجة واحدة اللي تخلينا كلنا عندنا ضمير. تطبيق القانون والعدالة الاجتماعية. تمام. ما يبقاش في واحد يطبق مخالف املاك تنظيم غلبان يطبق عليه القانون والواحد صاحب منصب او رتبة ما يطبقش هذا القانون. استاذ احمد رسلان احنا بنشكرك اولا على ثقافتك الواسعة ثانيا على مشاركتك معانا وصباح الفل. الو ايوه فندم صباح الخير. صباح الخير يا فندم. مين معانا؟ دكتور حمدي حمودة كفر جمال سوكا. أهلا يا دكتور اتفضل. والله يا فندم مسألة الضمير دي مسألة كبيرة هي بتحكم كل حاجة. يعني بتحكم الصحافة والأخلاق وبتحكم المدرس. لكن يعني مسألة كبيرة القانون النهاردة يعني في جوانب ما بيحلش. يعني قصد أقول لحضرتك إن مسألة الضمير في الصحافة في الإعلام. يا دكتور يا دكتور يا دكتور هو ما ينفعش لو سمحت اقفل الراديو. مقفول يا فندم. هو ما ينفعش ان الضمير يكون بقانون. الضمير لازم ينبع من نفس الانسان. ايوه يعني هدي معلش حضرتك مثل بسيط على حكايه الامارات. احد اساتذتنا بيقول نعم. انا كنت في امريكا في ماده الاخلاق وبنمتحن ماده الاخلاق والمدرس ساب اللجنه وخرج. الكل غش ما عدا واحد. ترك الورقه بيضه ده اداله الدرجه. يعني بيقول يعني ده اللي عنده اخلاق. انما حكايه ان احنا نترك الدفتر وبتاع مش هتنفع خالص. يعني مساله الضمير برضو لابد ان يحكمها الجزاء والعقاب والقانون. يعني شكرا يا دكتور لمساهمتك واهلا وسهلا بكل المستمعين على تليفونات البرنامج العام. معنا اتصال بعد اخبار بعد طريق السلامه. استاذنكم نكمل مساهمه حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة الفرحة تجيب دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. هكمل معاكم النهاردة اللي بدأناه الحلقات اللي فاتت عن الدراجة الهوائية اللي هي العجل. وتكلمنا عن مميزاتها الكتير ما بين محافظة على الصحة وتوفير وقود وطاقة وحل حقيقي لمشكلة الكثافات المرورية الخانقة، بالإضافة لانعكاساتها في الحفاظ على الصحة العامة. طب في رأيكم إيه السبب في انحصار استخدام العجل؟ وده موضوع ما تمش في وقت قصير، ده تم في وقت طويل، والعدد من الأسباب منها موضوع الأمان، واللي مرتبط بشكل مباشر بعدم وجود مسارات آمنة للعجل على الطرق، وكمان عدم مراعاة قائدي السيارات لراكب العجل، يعني ما بيخلوش بالهم منهم. كمان مفيش جراجات للعجل، يعني تروح مشوار بالعجلة، طب هتركنها فين؟ هتسيبها في الشارع ولا في مدخل الشغل أو العمارة؟ ودي حاجة مهمة بصراحة. كمان الاستسهال بقى والسمنة وعدم اللياقة الصحية ومشاكل العظام، واللي يمكن أحد أسبابها عدم ممارسة الرياضة وعدم استخدام العجل والتلوث البيئي، يعني البيضة ولا الفرخة. ونيجي بقى للمشكلة الأهم في رأيي، البرستيج والشكل والإحساس بالحرج والبي ما ينفعش يركب عجلة، ونظرة المجتمع، واللي احنا كلنا لا أستثني أحد بنساهم في تشكيلها. محتاجين نبدل عشان نتبدل، محتاجين نعيد استخدام العجل وبصورة تدريجية، لأن فوائده كتير ومشاكله ممكن نتغلب عليها. بس خلينا نبدأ، ودائما تحيا مصر، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. مع قلة المية في حاجة أني بعرفه، إن المسقة لازم أنضافه. إيوة أمال، عشان أقل مية مفيش حاجة توقف. أني باخد الأرض وبسويها قبل ما أرويها عشان أقل كمية مية تكفيه. ده يوم ما المية بتقل إحنا أول ناس بنحس بيها. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. علشان كل مصري وعلشان بنحب مصر، شئنا واشتغلنا وبنينا ووفرنا أحدث تكنولوجيا، نقطة المية دي علشان توصلك، في ناس كتير بتشقى وتتعب وتشتغل بأعلى تقنية وبحث متواصل علشان سلامتك انت. النيل شريان الحياة ولازم نحافظ عليه. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. صباح الخير على حضرات المستمعين. نتناول ما جاء على صفحتنا قبل أن نذهب للتليفونات مرة أخرى. علي موافي على صفحتنا بيشارك معنا وبيقول: نعم، كل إنسان له قلب، ولكن ليس الجميع يملك ضمير. الأطباء نجحوا في زراعة كل شيء في جسم الإنسان إلا زراعة الضمير. للأسف الضمير في هذا الزمان لا يستعمل إلا في دروس النحو، حتى إن جاء في النحو فيكون ضميرا مستترا. لو كل موظف رقب الله وأخلص في عمله وعمل بضمير لانصلح حال البلد وتغير للأفضل بكثير. أيضا على صفحتنا عبدالله أرقورة بعد: صباح الخير، أنا شايف أن أزمة الضمير الآن مستحكمة، وقبل أن نعتمد على ضمائرنا يجب أن نعيد إليها العافية حتى يمكنها القيام بدورها. لازم نربي في أبنائنا قيمة الضمير الحي حتى يكونوا في المستقبل مراقبين لأنفسهم، وده شيء جميل جدا فعلا. علي الشلش بيقول أن الضمير كيان افتراضي داخل الإنسان بيتحول لكيان ملموس عندما يدركه العقل الإنساني، يعني سلامة العقل في سلامة الضمير. وعلشان نصل لسلامة العقل لابد من الاهتمام بالصحة والتعليم. كلام موزون جدا. نذهب لمكالمات المستمعين على تليفوناتنا 257-92-303 و257-84-124. صباح الخير يا فندم. السلام عليكم. أهلا وسهلا، سلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ من قبل الفجر وانا على التليفون اتصلت بكم. طب احنا بنعتذر السيد محمد خليل المنصورة. اهلا وسهلا وتحياتنا لأهل المنصورة كلهم. بيسلموا عليكم كلهم المنصورة وجوار المنصورة. الضمير هتقول عليه الضمير إيه؟ الضمير هو القاضي في محكمة الشعور. القاضي في محكمة الشعور. نعم. هو اللي بيوصل الى الله بالحق والعدل. انت عايزة تقولي ان اللي في الامارات ننفذه عندنا هتقولي مجتمع لا زي مش الإمارات. انا اللي بقول ده خبر ان احنا انا عارف ان حضرتك جايبة يعني شيء بنقلة عشان ان احنا بنقول يعني ينفع اقول لحضرتك ان نعم. المجتمع بتاعنا ماديا ومعنويا وعدم حضرتك نعم. وسيب بقى الباقي على الله. اما ان احنا نيجي نقول ايه ناخد دي ومحدش لا مفيش ضمير مفيش ضمير ومحد كل واحد يدور اللي يقدر على الحاجة يعمل. طب انت شايف حضرتك شايف نعم. حضرتك ازمة الضمير في ايه؟ ازمة الضمير ان الانسان مش فاهم كلمة الضمير يعني ايه. طب وازاي يفهمها؟ الضمير هو القاضي في محكمة الشعور. يكون الإنسان عنده شعور وبعدين الإحساس بتاعه اللي هو بقى يعني بالحق كده اللي في الدين قاله وكل الأديان قالته الحق يوصل إن الضمير ده نعم. هو اللي بيحكم بالعدل. تمام يا فندم بشكرك على مداخلتك. السلام عليكم. مين معانا؟ مع حضرتك ممدوح حسن أسيوط. أهلا يا أستاذ ممدوح اتفضل. أهلا يا فندم. يا ما كانوا بيلموني وكنت أقول دول المحرومين. أولا الضمير صفة من صفة أهل العقل والحكمة. إذا تواجد أهل العقل والحكمة في أي مكان في مكان في العالم تواجد الضمير في هذا المكان. نعم. إذا سادت الماديات يعني الماديات بقت مثلنا الأعلى تراجع الضمير إلى الخلف. والذي يتأمل العالم المعاصر حاليا يجد تراجع للضمير بسبب الأطفال والنساء في الوطن العربي ده دلال يعني بيعانون بسبب عدم وجود ضمير عالمي. إذن الضمير هو قرين الحكمة والعقل وضد الماديات والاستهلاك اللي يعم العالم تمام الآن. شكرا يا فندم. شكرا أستاذ ممدوح على مشاركتك وصباح الخير. ألو ألو ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحسيني عرفة معك. من فضلك اطفي الراديو. يا ريت كل المستمعين اللي سمعنا لو سمحتم يطفوا الراديو لأن بيحصل تداخل في الأصوات والصوت ما بيبقاش واضح. فأنا أستأذن كل المستمعين اللي بيتصلوا بينا يطفوا الراديو. تفضل يا فندم مين معنا؟ معك الحسيني عرفة فندم من صوت. أهلا وسهلا. الله يخليك يا فندم. أنا عاوز أقول يعني باختصار هو الضمير منعدم في مصر يعني. ليه منعدم؟ ما احنا عاوزين نوصل لنقطه ليه منعدم. ليه منعدم؟ لانه ما فيش عداله اجتماعيه في البلد يا فندم. الضمير ده بينبت في الانسان بالفطره منذ الطفوله. ما انا فاهم يعني هو لو في دي لو في يعني اخلاق ودين الانسان هيبقى عنده ضمير. لكن الناس شايفه حال البلد بصراحه الحاله الاجتماعيه الحالة المادية ما فيش حدا اجتماعي. ما هو احنا لما يكون عندنا ضمير هنتقي الله في كل شيء واهم شيء بلدنا. عموما انا بشكر مداخلتك معنا يا فندم. اهلا وسهلا بك. نرجع لصفحتنا مباشرة. ايوه يا فندم مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور. ارحب بيك وارحب بشبكة البرنامج من العام والضمير. واحسن حاجة عملتيها النهاردة انك بتتكلم عن الضمير. ايوه فندم اتفضل. اتفضل حضرتك. زين احمد يوسف محافظة اسكندرية منطقة الورديات. اهلا استاذه. الضمير لازم يكون بشخصية الانسان كله ضمير. الضمير في كل اول حاجة في الدين. تمام حضرتك. تاني حاجة في اي مسؤول ماسك مفيش ضمير. عندنا نمرة واحد عندنا في اسكندرية رئيس شبكة شركة ما اسكندرية المهندس احمد جابر. طيب احنا ما بنخصصش دلوقتي حد بعينه. احنا بنقول على الضمير بشكل عام لماذا انعدم. طب هقول لك انعدم من سلوك الانسان. اي الانسان بيخاف على صاحبه دلوقتي. تمام في احدى القنوات جابت واحده ست عندها بنت وولد رميهم في الشارع. ضمير ريهام سعيد فرجت في الشباب. طيب شكرا يا فندم. احنا بنشكرك وحضرتك بتقرن انعدام الضمير بانعدام السلوكيات الحسنه الان. شكرا جزيلا. Thank you. نرجع لصفحة البرنامج العام على الفيسبوك. نوني بتقول أولا صباح الخير، لو طبق في مصر ما حدش هيروح الشغل إلا من رحم ربي. شكرا ليك يا نوني. وكمان من المساهمات السيد جبر بيقول كل مواطن أو موظف لو أتقن عمله بضمير لتقدمت البلاد، ولكن للأسف عندنا الضمير غائب. وده اللي احنا محور كلامنا، لو كل انسان يقدم الضمير في عمله وفيما يقوم به، ايا كان في دراسته في عمله في اي شيء، هتتقدم البلد وحيعود المردود عليه مرة أخرى. وكمان ممكن عشان يعني يكون ضميره سليم يعرض الامر على نفسه، لو قبله استفتي قلبك يا سيدي الفاضل وأنت تستمع إلينا. المسألة مش مسألة إن حال البلد أو مش حال البلد، البلد نفسها محتاجة ضمير في التعامل معها. معنا اتصالات؟ ما معناش اتصالات. طيب احنا دلوقتي نرجع تاني لصفحتنا. إبراهيم شوقي حجر بيقول سيد إبراهيم شوقي حجر بيقول بعد صباح الخير لأسرة الفترة، أعتقد أن مصر قابلة لكل شيء لو توفر لها المناخ اللازم لذلك والقيادات التي تقود إلى الأفضل وأصلح دائما. يعني بيلخص كلامه في وجود قيادة لها ضمير تكون قدوة للي وراه. مجدي عبد العاطي، سبب ما نحن فيه أزمة الضمير من الموظف الذي يوقع لإثبات حضور وهمي لممارسة عمل ثاني أثناء مواعيد العمل، ولو أبلغتي عنه يرن بهاتف. هو ده اللي احنا بنقصده. يعني انا اروح عملي واوقع ان انا حاضره واروح عمل تاني، طب هو فين الضمير؟ فين البركه اللي هتيجي في الراتب اللي انا هاخده وانا وقعت في مكان ورحت اشتغلت في مكان تاني؟ يبقى هنرجع لنفس السبب وهو تطبيق القانون. ربما اللي عنده ضمير مش محتاج لقانون، لكن نعمل ايه في اللي ما عندهمش ضمير؟ لازم القانون يكون اشد من اي ضمير عندهم فينصعوا جميعا للصح. صباح الخير على حضرة المستمعين. لو حد قال لك انسف لمصر اوجز وقلل من الكلام وقوله لي يا صور بيمر في أرض طرح عمان وسلام القاهرة. ساعتنا الآن الثامنة. صباح الخير على حضرات المستمعين. يلا على منشطات وعناوين جرايدنا. نبتدي بالأهرام. أضخم مناورة بالذخيرة الحية على الحدود الغربية، وصبح يقول أبطال القوات المسلحة يدافعون عن الأمن القومي بأعلى كفاءة قتالية. ومن الأخبار، أكبر مناورة بالذخيرة الحية على الحدود مع ليبيا ورئيس الوزراء، الأولوية لأهالي النوبة في الأراضي محل الأزمة والجمهورية. أكبر مناورة للقوات المسلحة على الحدود الغربية، وزير الدفاع للمقاتلين الشعب يقدركم ويقدر دوركم في منع المخططات التي تستهدف أمن الوطن. الوفد بتقول اللعنة تصيب إسرائيل، حرائق غامضة تحرق المستوطنات، ونتنياهو يستنتج بالعالم والدستور. محور القناة يستقطب باستثمارات بعشر مليار دولار. ونقلب في جرايدنا. وزير الدفاع يشهد أكبر مناورة عسكرية على الحدود الغربية، وجنود القوات المسلحة ينفذون المشروعين الاستراتيجي جالوت 8 والتكتيكي رعد 26. وخبراء عسكريون التدريبات رسالة طمأنة للشعب وردع لمن تسوي له نفسه المساس بأمن مصر. والمناورة ضمن الخطة التعبوية السنوية للقوات المسلحة، والقوات المسلحة تشارك في المعرض والمؤتمر الدولي الثاني لتكنولوجيا الدفاع والأمن والسلامة. مصر تدعو لتعديل الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب. ونواصل تقديم أخبار جرائدنا النهاردة. قرارات جمهورية بتخصيص أراضي وترقيات بالقضاء. رئيس الوزراء يبحث خطط تطوير السكك الحديد وتأمين الموانئ وتنقية بطاقات التموين من الوفيات والمسافرين والأسماء الخطأ. إسماعيل، الأولوية لأهل النوبة في الأراضي محل النزاع. و7% علاوة دورية وربط العمل بالإنتاج والإضراب بشروط، والأهرام ينشر المسودة النهائية لقانون العمل. وزير البترول يفتتح خط أنابيب لإنتاج الزيت الخام. وسحر نصر مليار ونصف المليار دولار تمويل من البنكين الدولي والأفريقي، وتقول النمو الاقتصادي تضاعف خلال عامين. وزير البيئة رفع نصف مليون طن قمامة بالإسكندرية. ووزير الري نهر النيل بلا حشائش من أسوان حتى رشيد ودمياط. مصر تشارك بالمنتدى الأفريقي للحد من الكوارث. ولجنة لتطوير وتطوير المناطق السياحية والأثرية بالعاصمة. مراكز تجارية بأربيل العراق لعرض المنتجات المصرية. وإنشاء بنك معلومات خاص بالإدمان بجامعة جنوب الوادي. و31 ديسمبر بدء امتحانات نصف العام بجامعة الأزهر ومكتبة مصر الجديدة باللون البرتقالي غدا. جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي لمتحدي الإعاقة. وبعد وصول المشاركين إلى نصف مليون شاب أنت أقوى من المخدرات تصل لجنوب الهلالي. نتائج مؤتمر إصلاح التعليم أمام مؤتمر الشباب الشهر القادم. ومحافظ الإسماعيلية يعتمد جدول امتحانات الترم الأول بدءا من 2-26 يناير القادم. الدقي وبين السريات بدون مياه مؤقتا لعشر ساعات من 10 مساء اليوم حتى 6 صباح الغد. نقل أهالي عزبة حرب لمساكنهم الجديدة ورصف شارع المصرف وإحياء محلات شباب الخريجين وتطوير مشاتل النظافة. ونعود لهذا الخبر، مكتبة مصر الجديدة باللون البرتقالي غدا. الاحتفال يهدف إلى تشجيع النساء على اكتساب الوعي والمعرفة بجميع صور الإساءة والعنف التي يمكن أن يتعرضن لها، وتوعية المرأة بالقوانين التي تحافظ وتضمن تمتعها بحقوقها، وذلك من خلال جدارية نضال امرأة التي تجسد نضال المرأة المصرية منذ ثورة 1919 حتى الآن، وبها 30 شخصية نسائية لهن دور بارز في إعلاء قيمة حقوق المرأة، منهن هدى شعراوي وروزا اليوسف وأم كلثوم وصفية زغلول ونبوية موسى ونوال السعداوي وتهاني الجبالي. الجدارية حجمها 40 مترا، قام بعملها الفنان أحمد بيرو. والحياة تعود لأبو سمبل والمدينة تستقبل 1500 سائح، والتفاصيل بعد قليل. العربية للتصنيع تفتتح وتفتح أبوابها للشباب المدارس والجامعات. الإطلاق الرسمي لخدمات الجيل الرابع خلال أيام. مجلس الأعمال المصري الأوروبي: قرار أمريكا تصنيف مصر آمنة يعكس الواقع ومؤشر لعودة السياحة. تراجع وهبوط أسعار الذهب 40 دولار للأوقية، وتراجع الجرام 10 جنيهات في السوق المحلي. وأيضا رئيس الاتحاد النوبي بيقول ننتظر تخصيص تشكا وخورقنديب ضمن مشاريع الإعمار، والاستقرار يعود للسياحة وإقبال على زيارة معابد أبو سمبل. ومعانا تفاصيل. افتتحت مرة أخرى محل تجارة العاديات والهدايا السياحية في أبو سمبل، وعادت الحياة للمطاعم والمحل العامة، وأزالت عنها الغبار، وأشعلت عيون مواقد الغاز مرة أخرى لاستقبال السواح المترددين على المدينة، حيث وصل لمعبد أبو سمبل صباح أمس 1500 سائح من جنسيات مختلفة. وصل عبر الطريق البري 30 أوتوبيس بهم ما يقرب من 1200 سائح. وصل عبر طريق مطار أبو سمبل الدولي 100 سائح، و100 سائح آخرين قدموا على متن فندقين عائمين. في السويس وبورسعيد والإسماعيلية مشروع إعداد الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل، واجتماعات مكثفة بين الحكومة وشركات السياحة لحل مشكلة العمرة. والمهندس شريف إسماعيلي وافق على مقترح وزير التربية والتعليم مد فترة تنفيذ شرط محو أمية إلى 110 مواطنين المتعاقدين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم لتكون عامين بدلا من عام واحد من تاريخ جدد. ثلاثة منافذ دائمة لمنتجات القوات المسلحة في بئر العبد، وبدء تركيب جسم الكوبري العائم بين بورسعيد وبورفؤاد فوق القناة. بدء توزيع تموين ديسمبر بالحصص الجديدة الخميس القادم. وحملة لمراقبة التزام سيارات الأجرة والسيرفيس بالتعريفة الجديدة. تطوير 45 منطقة عشوائية في 15 محافظة. بنك ناصر يطرح عائد خيري للأفراد بعائد 16%. وفرعان لمستشفى أبو الريش في الصعيد. وتطوير 98 مجمع استهلاكي بالقاهرة. وتنفذ حاليا وزارة الإسكان خطة لتطوير 45 منطقة عشوائية غير آمنة تقع على جانب الخطوط الهوائية للكهرباء وخطوط الضغط العالي في 5 محافظات، في مقدماتها القاهرة، القليوبية، كفر الشيخ، وذلك بتكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه خلال عامين. يهدف ذلك إلى توفير مستوى حياة أفضل اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا لقاطني هذه المناطق. أيضا قرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة عليا لتنشيط السياحة بالعاصمة، حيث تتولى اللجنة وضع خطط وبرامج تطوير المناطق السياحية والتراثية وإدارة ملف الاستثمار في المجال السياحي. ووزارة التموين تتوسع في فتح منافذ جديدة بنطاق شركة الأهرام لبيع اللحوم الطازجة والمجمدة بالدويقة ومشية ناصر والأماكن الشعبية الأخرى لتخفيف العبء على المواطنين، فضلا عن افتتاح 35 منفذا من مشروع جمعية توفير فرص عمل للشباب وتقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى صرف المقررات التموينية وفارق نقاط الخبز. موجات البرنامج العام ما زالت مع كل المستمعين عبر موجاتها المتوسطة 819 كيلو هرتز و107.4 FM. نعود لهذا الخبر. تفتتح الشركة الوطنية للطيران منفذ لبيع منتجات الأسواق الحرة بدون جواز سفر بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة ويسمى سوق 600، حيث يتم الاكتفاء بدفع رسوم الجمركية المستحقة فقط على السلع المشترى، فضلا عن طرح الشركة لعدد من العروض الخاصة على السلع والأجهزة الكهربائية والسجاد والعطور وغيرها من المنتجات المحلية والمستوردة التي تتميز بها وتضم أجود وأفضل الماركات العالمية. ومحافظ القاهرة يشكل لجنة عليا لتنشيط السياحة بالعاصمة، حيث تتولى اللجنة وضع خطط وبرامج تطوير المناطق السياحية والتراثية وإدارة ملف الاستثمار في المجال السياحي. وشركة مصر للطيران الشركة الوطنية تفتتح منفذا لبيع منتجات الأسواق الحرة بدون جواز سفر بمبنى الركاب. مرة أخرى نؤكد على مستمعينا أنه ليس من الضروري وجود جواز سفر. ومن ضمن حملات التي بتقوم بها الشرطة ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسكر والدقيق المدعم، اسطوانات البوتاجاز ودقيق مدعم وسكر وأرز تحررت بشأنهم محاضر للمخالفين واخترت النيابة العامة التي تباشر التحقيقات الآن. تم ضبط 46 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 2759 اسطوانة بوتاجاز، 2 مليون لتر و 328,760 لتر بنزين وسولار. تم ضبط أيضا 89 قضية دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت 14,950، 28 قضية في مجال التجار غير المشروع بالسلع التموينية وبيع السجائر بأزيد من أثمانها. نذكر كل المستمعين بحوارنا حتى 9 صباحا، حوارنا بيتلخص في كلمة واحدة فقط نفتقدها الآن، الضمير. صباح الخير، صباح الجمعة مستمر مع كل المستمعين حتى 9 صباحا، وحالة طقس اليوم لابد وأن نتعرف عليها. مستمعينا الكرام، خبر يقول احذروا البرد قادم، هناك تراجع 5 درجات عن الأمس في درجة الحرارة. هناك أيضا مجموعة من المحافظات بتشترك في درجة الحرارة الصغرى أنها تكون 11. المزيد من التفاصيل والحقيقة نتعرف عليها من خبير الأرصاد وحيد سعود. صباح الخير يا فن. صباح النور، أهلا بحضرتك يا فن. مدى صحة الخبر يا فن؟ وطبعا في انخفاض في درجات الحرارة، لكن مش 5 درجات مقارنة بالأمس، هم بس حوالي 2-3 مقارنة بالأمس، لكن يعتبر من 4-5 درجات مقارنة بأول أمس. فطقس اليوم بالرغم من هذا الانخفاض وصفه خلال هذا الوقت الخريفي معتدل الحرارة، ولما بنقول كلمة معتدل ده هيبقى إحساسنا به ما بين وقتي الظهيرة والعصر، لكن باقي ساعات اليوم الجو ما بين البارد وشديد البرودة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى من صباح السبت. طبعا درجة الحرارة الصغرى بالفعل منخفضة تماما، بتصل أحيانا لأقل من 10 درجات على بعض المحافظات زي محافظات وسط سيناء، قد تصل إلى حد الصقيع. الصقيع معناها أن درجة الحرارة الصغرى أقل من 5 درجات، لكن القاهرة الصغرى فيها حوالي 14 درجة، لذلك الجو ما بين البارد وشديد البرودة يتطلب مننا ارتداء الملابس الثقيلة خاصة للسادة المتواجدين خارج منازلهم ليلا. طب فرصة سقوط أمطار فين؟ احتمالات خفيفة جدا على وسط وجنوب سيناء، يعني أمطار خفيفة جدا لا تؤثر على الأنشطة اليومية، بالعكس الأجواء تسمح بالاستمتاع بكل الشواطئ المطلة على البحر الأحمر أو البحر المتوسط، مستوى الرؤية على الطرق الحمد لله يسمح بحركة السفر بكل أمان. السيد وحيد سعودي بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو يا جماعة، شكرا يا فندم، صباح النور يا فندم. لو أموت علشان خاطرها الموت ما يوجعنيش، أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان حبيبتي تعيش، ده هي أهلي ودنيتي وناسي وصحابي، وهي أمي وبعد حضن الأم والله ماليش. أيدي اللي أغلى بتعب جوا حضنها كل تعبيره. أنا في البلد ده عرفت قيمة إن أكون إنسان، أنا لما ببعد عن تربة بحس بالحرمان، ويوم ما بعد الشر ما يكون ليش مكان فيها، هحس إني خلاص ماليش في الكون ده مش هعيش غير في البلد مهما يحصل ايه، ده انا كل شارع فيها ليا ذكرى حصلت فيه، دي فيها امي وفيها اول بنت حبيتها وصاحبي اللي ما بتسندش بجد الا انا، كل حرف في اسم مصر يساوي عندي كتير، مش بس بعشق ارض بلدي بخاف عليها واجيب، ومهما حد في يوم يفكر انه يأذيها انا مش هخاف، علشان بلدنا دي ليها رب كبير. حافظ على البلد دي وصونها واحميها، ده انا روح فداها واموت عشان حب التراب فيها. في ناس كتير تتمنى تبقى بلدنا محمية، ومصر مش هتروح لو راح اخر نفس فيها. انا النهارده يا رب راجع مش عشان يا رب، خلي بلدنا دايما راسها عليا لفوق، تروحنا وراح آخر نفس فيا. أنا صباح الخير مستمرين مع حضرات المستمعين حتى 9 صباحا صباح الجمعة، وأهلا وسهلا بكل المستمعين. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. عشان الدكتور قال لنا الطعام ضد الأنفلونزا، أنا وتيتا وجد وأخويا كلنا الطعام، لأن الأطفال وكبار السن هم أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا، لازم كل سنة نطعمهم ضد الأنفلونزا. لكل أب وكل أم احموا أطفالكم، لكل ابن وكل ابنة احموا أبائكم من كبار السن، واحموا أنتوا كمان نفسكم، واستشيروا الدكاترة دلوقتي عن تطعيم الأنفلونزا. حملة التوعية بمخاطر الأنفلونزا برعاية وزارة الصحة والسكان. مثل وقاله لنا أهلنا، على قد الحفنة نمد رجلنا. نفس المثل يمشي على مية النيل اللي بتروي أرضنا. لما يكون عندنا كمية مية محدودة بتكفي الموجود دلوقتي من الفجر، يبقى لازم نستخدمها صح عشان تفضل لبكرة تكفي الأرض المزروعة اللي لازم تزيد بالملايين، عشان توفي بخيرها البني أدمين اللي عليها عايشين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. المية شريان الحياة، محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصلك في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصلك كوباية المية دي. كوباية المية دي نعمة من ربنا، ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. اهلا وسهلا من جديد مع كل مستمع البرنامج العام، وموضوعنا الضمير. لماذا نفتقد الضمير في هذه الفترة؟ يمكن مصر في الفترة دي بالذات في أشد الاحتياج لتعاون الجميع، تقديم كل ما لدى الجميع لديها. من مساهمات مستمعينا الكرام على صفحتنا 107.4 FM، ياسمين عبد العزيز بتقول صباح الخير، ضمير موجود ولكن مش عند كل الناس، عشان كده لازم يكون في رقابة في كل مكان. طبعا احنا مش ممكن نقول ان الضمير منعدم عند كل الناس، بالعكس في ناس عندهم ضمير وضمير حي وهم فعلا بارقة بدون الأمل. رقابة بدون رقابة لأنها رقابة ربانية ذاتية. صحيح. فطرية. كمان محمود الخضري بيقول اختيار موفق، شكرا يا فندم، وبيقول كلمة السر في حلول كل مشاكل الدولة مراعاة الضمير، تعني الخوف من الله وإتقان العمل والرزق الحلال. فعلا يا فندم رأيك صحيح. سيد يونس بيقول غابت شمس الضمير ولكن تبقى هناك فرصة للمراجعة، ففي يوم الجمعة فرصة عظيمة للمراجعة والتضرع والمناجاة. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى، آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. مامة جودة بتقول صعب جدا أننا نلاقي ضمير، مش معنى كده أنه موضوع منتهي، لابد من مخافة الله وأن يكون الضمير نابع من مسؤولية نحو الآخرين. طبعا ما هو الضمير يعني مسؤولية، فعلا أنا ما يكون عندي ضمير أنا يعني أي حاجة هتعامل معها، سواء عمل أو تربية أو أي شيء، يعني هتقي الله فيما أنا مسؤولة عنه وبدون وجود رقيب. يعني أنا بستغرب جدا جدا، يعني حتى على أبسط الأمور، ربما تكون أمور تافهة أو بسيطة، ممكن يكون هناك في اتجاهات المرور اتجاه واحد مثلا، بعض الشوارع اتجاه واحد، لعدم وجود عسكري مرور أو ضابط مرور على طول بالسيارات بتمشي في الاتجاه المعاكس، ده لمجرد أن الشارع فاضي وما فيش رقيب، يعني شيء يعني بيتعجب له الإنسان جدا. نورسين ربيع الصوت صوت الحق بينبع من الضمير. وكمان في رسالة تانية الضمير هو التميز ما بين الحق والباطل. صدقتي فعلا يا نورسين، وأهلا وسهلا بك وبمشاركاتك. ومعنا اتصال تليفوني. ألو، السلام عليكم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين معانا فندم؟ أنا سيد صالح من الهرم. أهلا يا أستاذ سيد، تفضل. والله حضرتك أنا في رأيي أن الضمير ده شيء بيولد في نفس الإنسان منذ ميلاده ويدنه معاه لغاية وفاته، يعني طول حياته. هو بس الفكرة في أن الإنسان بيغذي ضميره ولا بينيمه بصحيح؟ لا لا حضرتك، هو بيربى وينمو بالتربية والتدين والقدوة من الأسرة والناس القدوة الحسنة، بيربى الضمير. الضمير ممكن يربى ويزيد وينمو، وهو شيء يمكن يعني قياسه بمدى قبول الإنسان للحرام أو الحلال. يعني الإنسان بيستنكر، يعني هو شيء موجود بالفطرة وبالخلقة الربانية، ولكن بيحتاج مننا مراعاة وتغذية مستمرة. حضرتك بس عاوز أقول أقرب مثال لقياس الضمير، مثلا عاوز أقيس الضمير مثلا الحادث الأليم اللي بتاع مقتل مديرة بنك أبو ظبي ده اللي ملك جرائد ده. صحيح. يعني حضرتك مدى استنكار الناس لهذا الحادث، استنكروا هم دول الناس بأصحاب ضمير، يعني بيستنكر حاجة زي كده يبقى ضميره حي ويقف. بالتأكيد الضمير موجود، لكن احنا حابين ان هو ما يكونش ضعيف عند بعض الناس. نشكرك يا أستاذ سيد، شكرا جزيلا. صباح الخير. ألو. أيوة صباح الخير. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ معك حسن بغدادي، عبد القادر من الأقصر البغدادي. أهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا أستاذة إيمان؟ ازيك يا أستاذة مها؟ تفضل يا فندم. أهلا. الفاتورة الأول مين حتدفعها؟ يا أستاذة ميا يا أستاذة أمانة؟ معلش بنعتذر لك يا فندم، اتفضل. زي حالك. الضمير ده نابع في كل إنسان، والمفروض مش هنختلف في كده، كل إنسان عنده ضمير. لكن في أزمة عند بعض الناس، في أزمة في الضمير عند بعض الناس مش كل الناس. أكيد طبعا عند بعض الناس. بس أيوة عند بعض الناس طبعا أكيد. الضمير ده أستاذ إيمان، نعم، الخوف من الله أول حاجة. نعم. لو كل إنسان خاف من الله عز وجل لصلح حالنا الحمد لله، وإن شاء الله حالنا حنصلح يعني بإذن الله. والضمير ده زي ما أخي اللي تكلم من شوية دلوقتي، فعلا بيبدأ من الصغر. أكيد. يعني أعلم ابني، تعلمي ابنك من هو صغير بعد ضمير. أكيد. إن شاء الله حيشوف بشار في المستقبل، وحيبقى إنسان كويس وإنسان وسوي وإنسان إن شاء الله حتتقدم نصف بإذن الله. الأمانة بإذن الله يا فندم. بشكرك. إيمان العطار، الضمير بيساوي حب الوطن والانتماء له. حنا جرجس بتقول الضمير ميزان الحق والعدل في النفس البشرية، فهو المرشد للعمل الصحيح، صوته في الأعماق دائما ويقف أمام العمل السيء. الضمير هو علم الأخلاق، الضمير به نرى المؤمنين بالديانات جميعا. المؤمنين عندهم ضمير في أعماقهم، فكم المؤمنين ينبغي أن يكون لهم ضمير صالح نحو الله والنفس والناس والوطن أيضا. متوسط أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري: دولار أمريكي 17 جنيه و40 قرش، يورو 18 جنيه 45 قرش، جنيه استرليني 21 جنيه و44 قرش، ريال سعودي 4 جنيهات و64 قرش، درهم إماراتي 4 جنيهات و74 قرش، دينار كويتي 57 جنيه و8 قروش. كمان المستمع الكريم اللي طلب مننا مواقيت الصلاة: أذان الظهر 11:42 دقيقة، أذان العصر 2:36 دقيقة، أذان المغرب 4:55 دقيقة، العشاء 6:17 دقيقة، وفجر غد الجمعة إن شاء الله 4:57 دقيقة، وصلوات مقبولة بإذن الله. عن أسعار الذهب: الجنيه الذهب بلغ 4680 جنيه، الجرام عيار 24669 جنيه، الجرام عيار 21585 جنيه، والجرام عيار 18500 جنيه وجنيه. مستمعينا الأعزاء، نرجع تاني ل الحملات اللي هي فعلا بتؤتي ثمار واضحة جدا في هذه الأيام. رئيس جامعة بنها يطالب بوضع جدول زمن الانتهاء من إنشاء الكليات بالعبور. طبعا في توقيتات زمنية وفي التزام بنلاحظه فعلا في انتهاء المشاريع هذه الأيام. كمان في ضبط سلع منتهية الصلاحية في مصانع بير سلم، وما أكثر هذه الضبطيات اللي احنا بنسمع عنها هذه الأيام. وفي كمان تكثيف الجولات الميدانية للمسؤولين وإعادة تشغيل المشاريع المتعثرة. شوف الخبر ده كمان من اسكندرية.

انا هو المفروض ان مفيش تعريفه صحيه الحقيقه، لكن كل واحد المفروض ان الكيلو الجديد في التعريفه الجديده بجنيه 75 قرش الحقيقه فيهم في منهم اللي بيضبط الكيلو على 2.2 جنيه ونص و3 مش جنيه و75 قرش زي ما القانون الجديد بيقول. والحل في ده ان كل مواطن يطلب من السائق الايصال الحساب زي ما اول مشروع التاكسي الابيض نزل كان الحقيقه في ايصال بعدد الكيلوات ودقائق الانتظار بحيث يعرف اذا كان التاكسي بيحاسب فعلا حسب التعريفه الجديده. اسمحي لي يا نهى، في سائقين انا تعاملت معهم شخصيا عندهم ضمير وضمير حي جدا، وانا كنت بديهم يعني ازيد، يقولوا لي لا يا مدام ده احنا حقنا كذا، لكن دي قله قليله. لا مش قله الحقيقه، انا تعاملت مع اكثر من بتركبي قد ايه تاكسيات يا ايمان؟ لا مش قليل، مش قليل، لكن الخير في امتي يا مها. صحيح احنا ما بنقولش ان هو منعدم، لكن فعلا الرقابه مطلوبه جدا حتى على سائقي التاكسي اللي بالعدل. على صفحه فكر ديني المولد النبوي، رساله سلام للبشريه، واجب الالتزام بالمنهج النبوي في الدعوه لمحو الاميه الدينيه وتصحيح المفاهيم. الاحتفال بذكرى المولد تعبير عن الفرحه وحب النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الأعزاء، هناك قطع للمياه عن بعض المناطق، نوجه هنادكم إلى ادخار بعض المياه لحين مرور ساعات القطع. تعلن شركة مياه الشرب وصرف الصحي بالجيزة أنه نظرا لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط الطرد الرئيسي الخارج من محطة مياه الجيزة بشارع هارون، الأمر الذي يترتب عليه قطع المياه عن منطقة الدقي وبين السرايات وشارع جامعة القاهرة وشارع مراد وشارع الجيزة، وذلك اعتبارا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة 25/11 وحتى الساعة 6 من صباح يوم السبت 26/11. الخط الساخن لتوفر مياه الشرب هو 125. أيضا مناطق أخرى تقطع عنها المياه بمحافظة الأقصر، مدينة الأقصر، الكرنك، البيضية، البغدادي، منشأة العماري، الجبيل، وذلك لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 9 من مساء اليوم، وذلك لضم خط رئيسي للصرف الصحي. مياه الشرب بالدقهلية أيضا تقطع المياه عن مدينة بلقاس خامس والجزائر اعتبارا من الساعة 3 عصر اليوم ولمدة 12 ساعة. الخط الساخن مرة أخرى 125. صباح الخير على حضرات المستمعين. اشتركوا على صفحتنا بيقول ما أسهل النطق بهذه الكلمة الضمير وأصعب العمل بها، الجميع يحاربوننا ويريدون هدم ما نبني، أعداء الوطن كثيرون لا يريدون لنا خير. إن شاء الله مش هقدروا يا أستاذ ماهر. ومعانا اتصال تليفوني. ألو. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عبد العزيز الخرادلي من أبو منجود مركز الشبرا خيط محافظة البحيرة. أهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. الضمير هو هذا الإحساس الداخلي والوازع للإنسان الذي يهديه إلى الصواب وإلى الحق وإلى الإرشاد. فإذا غاب هذا الضمير تحول الإنسان إلى مستغل. فمثلا التاجر الذي يستغل فرصة الغياب للسلع حاليا ويكتنز السلع عشان يستغل الوقت، هذا منعدم الضمير. فالمواطن الذي تسول له نفسه ومسؤول عن تهريب 68 كيلو مخدرات إلى داخل البلاد لتحطيم شبابنا، فهذا هو منعدم الضمير. فالضمير هو الوازع فعلا الذي يهدي الإنسان إلى الصح وإلى الإرشاد الصحيح ويهديه إلى الصواب وإلى ما يرغب بالله في الإنسان. شكرا يا فندم لمداخلتك. ومعنا اتصال آخر. صباح الخير. صباح النور يا فندم. مهندس عبد العزيز من الأول مني. أهلا يا باشمهندس، اتفضل. الضمير أنا بقيسه بمقياس. اتفضل. أول ناس في المجتمع دول ما عندهمش ضمير تقريبا بنسبة 98%. أول ناس المدرسين. ثاني طبقة الأطباء. ثالث طبقة والدول لا يتعدوا 2% بالنسبة الأطباء، 10% عندهم ضمير. والمدرسين 2% عندهم ضمير. والباقي أقسم بالله قسما بالله ما يعرفوا حاجة عن نسبة الضمير. علاج ضعف الضمير. والله العظيم لو اديت العم يقول لك نصلح الحال الأطباء عشان نبطل الدروس الخصوصية المدرسين. والله العظيم لو خد مليار في اليوم المدرس ما هي طبع يعني طبيعتك كده لان ده خلاص ولا تمام. برضو يا فندم احنا يعني بنقول ان القليل الضمير ملوش حل غير تطبيق القانون. القانون سلم سلم بك. استاذ عبد العزيز بنشكرك يا استاذ عبد العزيز. انا بقولك في فئات تانية يعني، مش رغم كده ان دول طبقتين بس. أي. التجار واصحاب الغرف التجارية لان دي المفروض عشان نوزن الاسعار ونخلي الدنيا ترتاح، يحوش المافيا بتاع الغرف التجارية اللي بتتحجج السعر. نعم. السعر السائد. قولوا لي ايه الغرف التجارية بتعمل ايه. بنشكرك يا فندم استاذ عبد العزيز، شكرا جزيلا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمير فريد حموده اسكندريه. اهلا وسهلا. الضمير هو ذلك السلطان الذي لا سلطان عليه، الذي لا سلطان فوقه الا الله، وبناء عليه لو عاد الحبارة قد تم فيه تنفيذ حكم الإعدام فتعظيم سلام لضمير القاضي. أما إذا كان عاد الحبارة لم ينفذ عليه حكم الإعدام حتى الآن فيستبدل ضمير القاضي بفردة جزمة. يا فندم نحن لا يا فندم أنا بشكرك جدا، وإن كان الأمور القضائية يعني لها شأن آخر. هو قادم ولا لسه؟ يا فندم يعني إن شاء الله تابع الجرائد وتجد إن شاء الله كل خير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. صباح الخير مستمعينا الكرام، ومعكم جرايدنا النهاردة بتقول الحياة تعود لأبو سمبل والمدينة تستقبل 1500 سائح وحفل ياباني بساحة معبد رمسيس. سفير النمسا يزور مسجد السيد البدوي بطنطا. طلاب البحيرة يبتكرون مدينة علمية تعمل بالطاقة النووية والرياح. و120 فنان تشكيلي في كرنفال شمس مصر الدولي للفنون بشرم الشيخ. 100 من طلائع جنوب سيناء في زيارة للأقصر وأسوان. وطلاب 12 جامعة تنافسون على جوائز مسابقة تحدي البحوث. 60% من سيارات العالم كهربائية بحلول عام 2030. مليون مولود في آخر 6 شهور يتحدون حملات تنظيم الأسرة. وأمس في تمام أسامنا مساء وصلت أعداد وسكان مصر إلى 92 مليون نسمة. وافتتاح جزئي لمتحف الحضارة أوائل العام القادم. ولأول مرة نهر النيل خالي من الحشائش وورد النيل، وذلك ضمن جهود المكافحة لما يمثله ذلك من خطورة على نوعية المياه وإعاقة الملاحة النيلية. كورالية بيتهوفن في مكتبة الإسكندرية، والطاقات الإيجابية والسلبية في القرآن والسنة، الغضب والخوف يولدان الطاقة السلبية، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالتفاؤل. مصر تقفز 10 مراكز في تصنيف الفيفا ليصل إلى المركز 36 في تصنيف هذا الشهر بدلا من 46. المنتخب وتونس 8 يناير ضمن استعدادات المنتخب لمنتخبين مشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية. والأهلي يتصدر تصنيف أفريقيا. الأهلي يستعيد القمة في 10 دقائق، وكرة الدرويش تظهر أمام الزمالك. وعلى موجات القاهرة تستمعون إلى ما يطلبه المستمعون في 10:07، ومن خلال البرنامج تستمعون إلى حسين الجسمي، فيروز، محمد عبد المطلب، أسمهان، محمد أنديل، نازك، أم كلثوم. في 1:30 فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام، ننتظر من خلالها مشاركتكم. وفي 9:15 مساء نهاية الأسبوع وفترة مفتوحة جديدة. في 12:30 محمية طبيعية، ويستضيف الدكتور شريف حسن السيد استشاري أنف وأذن، وبالحلقة مسامع من أغنيات لعلي الحجار وسيد مكاوي. قبل انتصاف الليل بربع ساعة للصبر حدود وأم كلثوم. 2:00 منوعات درامية. ولا تتعجب عزيزي المستمع، إنها دولة اليابان. في الوقت الذي يعاني فيه سائقو السيارات حول العالم من الحفر في الشوارع، فإن السلطات في اليابان قدمت درسا في المهنية عن طريق إصلاح شارع خلال 48 ساعة فقط. هذا ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية. قالت الصحيفة إن عمق الحفرة في الأرض وصل ل 15 متر وبلغ عرضها حوالي 30 متر، ولكن تم إعادة فتح الطريق اليوم بشكل عادي جدا أمام حركة السيارات. الصحيفة قالت إن كتير من الناس أعربوا عن الدهشة لهذا العمل الرائع في إصلاح الشارع، وعملت طواقم البلدية في المدينة على مدار الساعة لإصلاح الشارع ووضع كميات ضخمة من الأسمنت في هذه الحفرة. رئيس البلدية في تصريح له قال: إحنا أسفين جدا على الإزعاج، رغم إنهم قاموا بالإصلاح في 48 ساعة فقط، لكن المسؤول قدم الأسف لإزعاج السائرين في الشارع. تحية لليابان. ومع تفاصيل بعض الأخبار، طلاب البحيرة يبتكرون مدينة علمية تعمل بالطاقة النووية والرياح، حيث قدم مجموعة من طلبة مدرسة دلنجات البحيرة الثانوية وهم عبد الرحمن محمد ومحمود هندي وباسل وجيه مدينة علمية متطورة لعام 2030، وهذه المدينة بلا مشاكل. وطلاب 12 جامعة يتنافسون على جوائز مسابقة تحدي البحوث. تنظم جمعية خبراء الاستثمار المسابقة السنوية لتحدي البحوث، والتي تشهد المنافسة بين طلاب يمثلون 12 جامعة لتحضير وتقديم أفضل التقارير في التحليل المالي. وهذا هو الصندوق الاجتماعي، يقيم بأرض المعارض بمدينة نصر في الأول من ديسمبر معرض صنع في دمياط، ويشارك في المعرض على مدار 15 يوم 51 عارض لتقديم منتجاتهم من الأثاث بأذواق متنوعة وأسعار تناسب احتياجات الأسر. الهيئة العامة للطرق والكباري تقوم بأعمال تطوير وإصلاح فواصل كوبري أكتوبر أعلى منطقة العجوزة أمام القادم من منطقة وسط العاصمة وفي طريقه إلى الجيزة، ما يستلزم إغلاقا جزئيا للكوبري حتى الأحد المقبل. شكرا لكم، وفي الغد إن شاء الله يتجدد اللقاء مع أخبار أخرى. أخبار خفيفة. مستمعين الأعزاء، موجات البرنامج العام مع كل المستمعين حتى التاسعة، يتبقى لنا حوالي 5 دقائق، وقبل أن نترككم مع آخر اختيار غنائي لأماني هلال، أقول لحضرات المستمعين الحرية في أننا أنتقي الكلمة التي أتلفظ بها، وخاصة عندما تكون يعني من خلال هذا الميكروفون الرسمي لصوت البلد. يجب علينا أن ننتقي فعلا اللفظ اللي أنا بأتفوه به، لأنها ستصل لأذهان وأسمع الكثير من المستمعين. الأحكام القضائية نحن أبدا لا نتدخل فيها لأنها أمور معقدة. بشكركم جدا، وإن شاء الله دائما نلتقي من خلال هذا الميكروفون. يا بخت اللي منك، يا بخت اللي عايش يا مصر فيك، انا بحب عنك دايما اتكلم كتير. يا بخت اللي منك، يا بخت وبناسك واهلك وبيك، يا مصر ياللي كنت دايما وش خير. يا بخت اللي منك، يا بخت اللي عايش يا مصر فيك، انا بحب عنك دايما اتكلم كتير. يا بخت اللي منك، يا بخت وبناسك واهلك وبيك، يا مصر ياللي كنت دايما وش خير. يا مصر من زمن الزمن ربك كاتب لك افضل كتير، الدنيا دي تتحسب لك. يا بخت اللي اسمه يا مصر دايما يتنسب لك. يا الصراحة بتحلو بيكي وعليك الحكاوي، لو افتح بسرتك تتفتح مواضيع يا مصر بصراحة، انا كلامي ليكي عبارة عن غناوي، واجب لما غني ليكي يتنقل كلام يا مصر بصراحة. شكرا لكل المستمعين اللي كانوا معانا على صفحتنا، شكرا جزيلا أدهم صبري وياسر وفيق والشيخ محمد توفيق ودكتور محمد صلاح، أم عبد الرحمن، ماهر حمزة، وسميرة محمد، نانا حمدي، حسن علام، كتير قوي أسماء كتير، عادل رغب الطحاوي، وهنا صالح. شكرا لكم، ودائما نلتقي على خير من خلال هذا الميكروفون. كنا فريق عمل، أمان هلال على هندسة الهواء، ومياد عثمان مخرجة اللقاء مع حسن، وأنا كنت معهم إيمان عبد الحليم. شكرا لكم، ودائما نلتقي على خير.